بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا بكرمك علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واكرمنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، كنا وصلنا إلى قول الإمام التنسي رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، بقوله: فذكرنا في هذه العقيدة بعد حمد الله تعالى الصلاة والسلام على نبيه وأشرف خلقه صلى الله عليه وسلم مناسب من أوجه. وذكر الوجه الأول والثاني والثالث والرابع، وتكلمنا في هذا كله. الآن الوجه الخامس في قوله: إن قوله رب العالمين أشعر بأن التربية كلها، كما مر معنا في معنى الرب والمربي في قوله الحمد لله رب العالمين في أول الكتاب، وتكلمنا في ذلك. الآن العلاقة ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما بعد حمد الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين. المناسبة، نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول الشارح رحمه الله تعالى: وأسكنه فراديس جناته ونفعنا به وبكم. الخامس: إن قوله رب العالمين أشعر بأن التربية كلها، وهي إيصال كل حادث. هذا يعني نوع من تعريف التربية، أن التربية كلها وهي يعني الضمير يرجع إلى التربية، إيصال كل حادث إلى كماله الذي أريد له. إيصال كل حادث إلى كماله الذي أريد له، ليست إلا من المولى تبارك وتعالى، يعني ليست إلا من المولى تبارك وتعالى خبر أن التربية، خبر أن التربية كلها ليست إلا من المولى تبارك وتعالى، فالمربي الأوحد والحقيقي هو الله جل جلاله. ولذلك التربية وهي إيصال كل حادث إلى كماله الذي أريد له، باعتبار أننا نتكلم عن الكمال الحادث، وتكلمنا فيه هذا. هذه الكمالات الحادثة موصلها هو الرب تبارك وتعالى والمربي، فالتربية هي إيصال كل حادث إلى كماله الذي أريد له، الذي أراد الله سبحانه وتعالى تكميله. فالمكمل حادث، والمكمل قديم، لأنه هو الموجب، والفاعل الأوحد لا يشاركه في الفاعلية والإيجاد والإبراز أحد. لذلك بينا سابقا، وهذا قانون بالنسبة للمتقدمين في الدراسة وغير ممن ندرسهم الآن، وسيأتي معنا للجدد الذين لا يقرؤون عندنا في الفرع الزيتوني، في أقسام الحكم العقلي ينتهي الخصام، الخصام والبله العقلي الذي به لا تميز بين الحقائق. فعندما نتكلم عن الكمال الإلهي، أي أنه كمال واجب ذاتي، يعني أنه قديم وباقي، أي أن كماله تبارك وتعالى ليس مسبوقا لعدم ولا يلحقه عدم، ومن ثم كان كماله غنيا عن مكمل. وإذا كان كماله غنيا عن مكمل فهو مخالف لجميع الكمالات الأخرى الحادثة، فلا مثل لكماله ولا شبيه لكماله ولا نظير لكماله. وكماله تبارك وتعالى موصوف بالواحدية والأحدية، فهو واحد في كماله، نفس القانون في كل شيء. فإذا تحقق قاله المكلف والعاقل بهذا الميزان عندما تذكر كمالات أخرى يعلم أنها كمالات لا تماثل كمال الرب تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء، وهذا معنى العموم في الآية. فهنا نتكلم عن كمالات حادثة، وهذا الكمال الحادث هو تحت وطأة أو عنوان كونه كمالا ممكنا، فإمكانه مع إبراجه إلى الوجود هو عنوان الحدود، بمعنى أن هذا الحادث مسبوق بعدم، فهذا الكمال الحادث مسبوق بعدم ويلحقه عدم بمعنى الإمكان العام، ومفتقر إلى مكمل، ومفتقر إلى مكمل ويماثل غيره في جنس الكمال كما تكلمنا سابقا، مع تفاوت في نوع الكمال، جنس الكمال واحد من حيث كونه حادثا، مع أن الأنواع تتمايز وتتباين، كما ذكرنا أن كمال المصطفى أو أن الكمال المحمدي هو أكمل كمال حادث، فهو هنا ذكر المناسبة، بمعنى أن الرب تبارك وتعالى أشعر بأن التربية كلها ليست إلا من المولى تبارك وتعالى، فليست إلا من المولى تبارك وتعالى، وهذه التربية على قسمين. نعم. وهذه التربية على قسمين، عامة وخاصة. فالعامة تربية العامة وتربية خاصة. التربية العامة نافذة في كل مخلوق، تشترك فيها جميع الكائنات بنعمة إمداد الإيجاد، هذا نوع من أنواع التربية العامة، الإيجاد نعمة الإيجاد، فهذه الكائنات كلها التي كانت مستوية في ميزان الإمكان أبرزت ورشحت وخصصت بالوجود دون العدم، فهذه تربية عامة، هذا معنى من معاني التربية العامة. فالتربية العامة التربية بالإيجاد، تشترك فيها جميع الكائنات عاقلة وغير عاقلة، بمعنى الإنسان وغيره من جميع المخلوقات والكائنات، بالإيجاد والتنمية، ويشترك في ذلك كل الكائنات الحية حتى اللبن، الإيجاد جو السلس، الإيجاد والتنمية، هذه تربية عامة. الإيجاد والتنمية هذان المذكوران لا يشارك فيهما أحد على سبيل الحقيقة، لأن الموجد والممد بالإنماء هو الله وحده، ونسبة ذلك لغير الله تبارك وتعالى إما أن يكون على سبيل المجاز فهي توسع لغوي مستعمل، أما اعتقاده على سبيل الحقيقة فهو إشراك بالله تبارك وتعالى، لأنه لا فاعل إلا الله، فهذا معنى من معاني الرب. وقلنا أن التربية تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة، وقلنا أن التربية كلها ليست إلا من المولى تبارك وتعالى، ليست إلا حصر، إن التربية كلها ليست إلا من المولى تبارك وتعالى، ومعنى التربية إيصال كل حادث إلى كماله الذي أريد له بإيجاده كمال أيهما أكمل. عندما لاحظ هذا الكلام، ليس فقط لأنه كما خبر في ذلك دكتور، أنا أستاذ الدكتور نعم دكتور في الفيزياء، قرينا فيزياء، دكتور في علم الفيزياء يعني طلع، ما خذنا فيه صباحا يقفز إلى أذهاننا معنى الكمال بمعنى معنى الكمال الذي يخرج إلى أذهاننا هو بمعنى أن أن أن أن الكمال الذي هو في صبغة تشري فيه. فهمت علي هذا؟ لا فهمت. ليس المقصود بالكمال عندما نتكلم عن جنس الكمال بمعنى الشيء الراقية. مثلا عندما نقارن بين ذهب وفحص مثلا يعني أنه أو بين تراب وذهب يعني هذا كمال. ليس هذا المقصود بالكمال. المقصود بالكمال أننا عندما نذكر أن الكمال إيصال أن التربية كلها وهي إيصال كل حادث اسمه هذا الكلام إيصال كل حادث إلى كماله الذي أريد له إلى كماله الذي فالممكن الممكن تخصيص بعض الممكنات بالوجود وإبقاء البعض على العدم هذا كمال. فهمنا؟ يعني تخصيصنا بالإيجاد كمال، تخصيصنا بالإيجاد كمال، والبقاء على ما كان من الإمكان في دائرة العدم المحض نقص. فمن خصص بالكمال فهذا إمداد بكمال عام وهو معنى من معاني التربية. فهمنا هذا؟ إمداده بالإنماء كمال ليس جامدا كامل، هذا تكميل له، وهكذا صعودا في الرقي في درجات الكمال. فهذا معنى الكمال في هذا الميزان. نعم. فالعامة التربية في الإيجاد والتنمية والإمداد بالحياة والحواس وغيرها مما هو مشترك بين عموم الأجساد. عندما انتقلنا إلى الحياة والحواس هنا نشترك في قضية الحيوانية، في قضية الحيوانية بمعنى الحياة كائنات الحية. فهذا كله أمر مشترك بين جميع الأجساد بين عموم الأجساد. هذه التربية العامة مع كونها كمالات بمعنى إيصال كل حادث إلى كماله الذي أريد له، أريد لهذا الممكن إيجاده إنماؤه تخصيصه بالحياة والحواس، هذا كمال حادث أمد له بما أريد له. لكن الفضل والامتنان والاختصاص والاجتباء يكمن في التربية الخاصة وهي الأرقى. فهمنا هذا؟ فإذا لم يتلبس الإنسان وهو المكلف، فلذلك تخصيص الإنسان بالعقل كمال عن غيره فهو نقص، أليس كمالا؟ أمده بكمال أريد له وهو مناط التكليف. فهمنا هذا الكلام؟ فهو مناط التكليف. نعم. فلذلك هذا كمال وهو نوع من أنواع التربية العامة، وقد يندرج تحت الخاصة إن كان عقلا سليما. الآن قد نخوض يعني في مبحث عميق، إذا كان عقلا سليما فهي تربية خاصة بمعنى أنه يقوده بذلك الاختيار، وذلك الاختيار هو تكميل كذلك هو كمال. ذلك الاختيار الذي هو الكسب تكلمنا عنه كذلك كمال، هو كمال لذلك المخصوص بذلك الوصف وهو الكسب والعقل بمعنى كونه مكلفا. فتكليفه دون سائر الكائنات مع كونها مشتركة فيما ذكرناه من التربية العامة من الإيجاد والإنماء وإمداد الحياة والحواس هذا أمر مشترك بين الإنسان والبهائم والنبات حتى. فإذا فرغ هذا الكائن الذي تميز عن سائر الكائنات التي تشترك معه في هذه الكمالات التي هي تحت عنوان التربية العامة من إيجاد وإنماء وإمداد بالحياة والحواس، تخصص عنها وتميز عنها بكمال العقل الذي أنيط به التكليف، فميز عنه بكونه مكلفا، ومن ثم كان التسخير، سخر له ما يقابله مما هو مشترك في أوصاف ذكرناها من إيجاد وإنماء وغيرها، سخر له، فهو كذلك زيادة تكميل الله. هذه الكمالات الحادثة التي أريد له أن يتخصص بها لإرادة أو للانسياق أو للانجذاب إلى ذلك الكمال أو تلك التربية الخاصة التي هي كمالات خاصة. هذه كمالات عامة وهذه كمالات خاصة، يعني اختصاصه عن سائر الكائنات التي يشترك معها في الإنجاز والإنماء والإمداد بالحياة والحواس، خصص بالعقل، تميز بالتكليف، وسخر له ما يقابله من ناقص باعتبار أنه تميز عنه بكمال التكليف المنوط بالعقل والاختيار والكسب. قبل ذلك الذي فرغ عن هذه الكمالات بأنه سخر له، وهذا كله باعتبار كون ذلك الكمال وذلك التكليف وذلك العقل الذي ميز به بمعنى الإدراك والناطقية يراد به أن يسترشد ويستهدي ويسير على طريق من وهبه ذلك الكمال، لأننا قلنا أن التربية كلها ليست إلا من المولى تبارك وتعالى، والكمال قلنا هو إيصال كل حادث إلى كماله الذي أريد له، فأريد له أن يختص بكمال التكليف الذي هو نابع عن كمال وضع فيه وجعل فيه وهو العقل والتمييز والإدراك، ليكون ممدوحة ويكون جسرا لأن يخاطب بأنواع من الخطابات التي إذا امتثل إليها استكمل كماله بالتربية الخاصة. والخاصة التربية الروحانية بالعلوم والمعارف العلمية والعملية وضبط الحركات والسكنات التي هي تحت عنوان كونه كائنا حساسا. فهذه الحياة والمشاعر والأحاسيس والأعضاء باعتبار كونه جسدا ينبغي أن تضبط كما ذكر على نمط جعله المربي، لأننا قلنا أن المربي الأوحد ولا يوصف بالتربية على معناه الحقيقي إلا المولى تبارك وتعالى. فالتربية الروحانية بالعلوم والمعارف العلمية والعملية والضرب وضبط الحركات والسكنات لجري على مقتضاهما هذه الكمالات هي عبارة عن ما؟ عن الامتثال لأوامر الله تبارك وتعالى واجتناب نواهيه، بمعنى أنه يستجيب لأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فحياة الحركة والحركات والسكنات وحياة هذه الأجزاء بمعنى الحياة الكمالية لا تتحقق إلا على مقتضى ضبطها على قانون الله تبارك وتعالى، لأنه المربي. وهذا معنى الاصطفاء والاجتباء، لأن يتلبس ذلك المجتبى وذلك المصطفى بأنواع التربية الخاصة. نعم. وهذه التربية هي العزيزة الشريفة الموصلة إلى الفوز برضا مولانا جل وعلا، فلذلك هي وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات. نعم. والتمتع بما لا يختص. نعم. على مقتضى تلك الضوابط. والتمتع بما لا يحاط بوصفه، يعني الضمير التثني يرجع للمعارف العلمية والعملية. نعم. جزاك الله خير، رجعت الآن يعني مبين ما معنى المعارف العلمية والعملية. التربية الروحانية بالعلوم والمعارف العلمية والعملية، بمعنى أن لأن الضمير في قوله مقتضاه ما يرجع إليهم، ضمير التثنية يرجع إلى المعارف العلمية والعملية، بمعنى أنه ابتداء يكون موقنا بوحدانية الله تبارك وتعالى، وهذا معنى الشهادتين، هذا معنى هذا هو العلم أو المعرفة العلمية، بمعنى التوحيد، بمعنى أنه ينبغي أن يتلبس باعتقاد وأن يتلبس بحكم جازم مطابق للواقع عن دليل، من حيث إثبات وجوب وجوده تبارك وتعالى، وأنه تبارك وتعالى موصوف بالقدم فلا يسبق بعدم، وليس مستفتح الوجود تبارك وتعالى، وأنه باق بمعنى أنه لا يلحقه عدم فلا يختتم وجوده تبارك وتعالى، ومن ثم فهو غني تبارك وتعالى عن كل ما سواه، وكل ما سواه مفتقر إليه فلا يفتقر إلى محل وإلى مخصص، ومن ثم فهو مخالف لجميع الحوادث فلا مثيل له ولا نظير له ولا شبيه له، وأنه تبارك وتعالى موصوف بالوحدانية والأحادية فلا ينسب إليه تكثر في الذات ولا تعدد فيها، واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله، نجرد ذاته العلي عن كل نقص ونسم إليها كل كمال لا متناهي، وهو موصوف بالقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام والحياة، فهو موصوف بهذه الأوصاف على مقتضى الكمال، منزه عن أضدادها وما ينقضها، فهو مستحيل في حقه تبارك وتعالى. ومن ثم تعلم أنه لما كان واحدا تبارك وتعالى لا يقبل شريكا فلا معبود بحق إلا هو، ولما علمت أنه موصوف بالقادرية لا موصوف بالقادرية سواه، ولا موصوف بالفاعلية سواه، فلا مؤثر في الكون إلا هو، ولا فاعل إلا هو، ولا موجد إلا هو، ولا مبرز من العدم إلى الوجود إلا هو، فهو المتصرف المطلق تبارك وتعالى، لا معبود سواه ولا متصرف سواه تبارك وتعالى. فنثبت له الكمالات كلها، وننزه المولى تبارك وتعالى عن النقائص كلها. فإذا تلبست بهذا المعنى وما يتفرع عنها من من مبادئ وكليات تعلم، لكن هذه أمهاتها وعيونها. فإذا جزم القلب والفؤاد بوجود خالق مكون مدبر يؤمن به ويؤمن بما جاء به من أرشد إليه وعلم يقينا وحقا بأنه لا معبود سواه، تلبس بأوامره امتثالا وتجرد عن نواهيه امتثالا تبارك وتعالى، فهنا معنى العمل، بمعنى أنه يتلبس بالأحكام العملية التي توجه إليه خطابا بعد أن آمن أنه هو المخاطب وأنه جعل رسلا يخاطبون المخاطبين، فيجب الإيمان بهم والإيمان بربهم وتصديقهم، وهو عين تصديقه والإيمان به والجذب بكماله تبارك وتعالى. وهذا معنى المعارف العلمية والعمل. فتكون الحركات والسكنات تجري على مقتضى هذين الأمرين، فقلبك لا يتحرك إلا على مقتضى كونه واحدا، ومن ثم تكون الجوارح مستجيبة لهذا الأمر، لهذه المضغة التي جعلها تبارك وتعالى بين جوانحنا. فإذا تلبست بتوحيده والإقرار بربوبيته تبارك وتعالى والإذعان لربوبيته جل وعلا، من ثم تسكن الجوارح بسكون القلب، فتسير على نهج الرب تبارك وتعالى من امتثال للأوامر، فتجري على مقتضى ووفق مراده تبارك وتعالى، لأنه ربه ومولاه وسيده وخالقه وبارئه وفاطره، وعلى وفق أمر من جعله الله تبارك وتعالى خليفة له في هذه الأرض ومشرعا، وهم الأنبياء والمرسلون، وعلى رأسهم سيد الأنبياء والمرسلين. ولذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أن تسير الجوارح بحركاتها وسكناتها على مقتضى هذين الأصلين، المعارف العلمية التي تستلزم المعارف العملية، ولا ينفكان عن بعضهما البعض، فلا تصح الثانية إلا بصحة الأولى وسلامتها. لأن هذا الكلام نعم. وهذه التربية هي العزيزة الشريفة الموصلة إلى الفوز، لذلك لا مزية لمن خص بالعقل عن سائر الأجساد، مع كون من اختص بالعقل وغيره ممن لم يخص بذلك يشتركون في التربية العامة من إيجاد ومن إنماء وإمداد بالروح والحياة والحواس، إن لم ينشأ عن هذا الكمال وهو العقل الذي هو مناط التكليف، تلبس هذه الجوارح وهذه الأعضاء بالمكلف، لأن التكليف مصدر يومئ إلى حقيقة تفترق إلى ركنين أساسيين وقطبين عظيمين متلازمين، مكلف ومكلف، وهو عنوان التكليف. فإن لم يتلبس بأوصاف التكليف من المكلف فكأنه لم يتلبس بذلك الكمال الذي خص به، مع أنه يعامل على وفق أنه متحقق ومتصف بذلك الكمال، فيحاسب على وقته، وإن كان في حقيقته وواقعه شاردا عن أركان التكليف الذي خص به عن سائر الكافر. ولذلك لا مزية له بإنسانيته، لأن الإنسان هو الذي وجدناه مميزا عن سائر الكائنات بهذا الكمال وهو التكليف الذي ينبع من إمداده بالعقل. فإذا لم يتلبس بشرائط التكليف، بمعنى أنه يذعن لمكلف حتى تكون هناك علاقة اقتضائية، لأنه تسمى هذه العلاقة علاقة اقتضاء، بمعنى أن لنا مقتضي ومقتضى والاقتضاء، فالاقتضاء هو التكليف والمقتضي هو المكلف والمقتضى هو المكلف. فإذا سقط أحد القطبين فلا معنى لهذه الحقيقة، فلذلك يخرج عن دائرة من ميز بالتربية الخاصة فيشترك مع البهائم، بل وقد يدبر عن قانون البهائم فيكون أضل منها، وهذا قانون إلهي، بل هم أضل. صح ولا شيخ محمد؟ كالأنعام تشبيها، بل هم أضل، لأن حالهم سيكون كذلك. ونحن نشاهد أن كثيرا من الدواب تستحي عند إفراغ غريزتها وتستنكف أن يطلع عليها، بيد أن من خص بمزية العقل عن هذه الدواب التي تتفاعل بقوة غريزية بوصف غريزي جعله الله فيها تسير على وفقها، سقط في مستنقع لم تسقط فيه الدواب. هذا مثل من الأمثلة، فلذلك هم أضل. بل إن المعنى الأبين والأوضح في كونه مستغرق في الإضلال والضلال هو كون تلك البهائم تسير دون ضبط لجوارحها من حيث حركات وسكناتها على مقتضى المعارف العلمية والعملية التي هي تربية خاصة وإمدادات خاصة من المربي الأوحد تبارك وتعالى، فهي غير مكلف. فإذا بدر ممن هو في ذاته مكلف ويعامل على وفق كونه مكلفا لأن المربي خصه بهذا الوصف وهو التكليف وميزه عن سائر البهائم، يسير على وفق ونمط ومنهج البهائم مع كونه يتميز عنها بالعقل والإدراك اللذان هما مناط التكليف، فلذلك هو أضل من البهائم. لا فقط أنه يسقط في مستنقع به لم يشبه البهائم في من حيث نمطها ومن حيث سيرها، بل أنه مع كونه مكلفا هو يسير على قانون ونمط البهائم، لأنه لم يضبط حركاته وسكناته على وفق ما ميز به من التكليف، لأن هذا التكليف يستوجب أمرين، مكلف ومكلف، والمكلف ينبغي أن يكون تحت وطأة أوامر المكلف وإلا لا معنى للتكليف. فهمنا هذا المعنى؟ ولذلك الاختصاص الأعظم والإنسانية الحقيقية من حيث حقيقتها كونه إنسانا حتى عند تعريف المناطق ليس هبرا وليس اعتباطا كونه حيوانا ناطقا، اشتراك في الحياة، اختصاص بالناطقية والإدراك، وهذا ما يميزه عن سائر الأنواع التي تشترك معه في الحيوانية. فهمنا هذا المعنى؟ فهذا المعنى ينبغي أن نتحقق به ونعلمه. فهمنا هذا الكلام؟ فلا معنى لهذه الإنسانية إلا بكونها ميزة بالإدراك، ومن ثم صلف عليها معنى التكليف وهو اختصاص وكمال تتميز به عن سائر الحيوانات والبهائم وسائر الأجساد، ومن ثم ينبغي أن يكون تحت وطأة المكلف الذي ينبغي أن يتلبس المكلف بالمعارف العلمية تجاهه وتجاه من أمر المكلف بأن نحترم ضوابطها وهي أركان الإيمان، الإيمان بالله وكتبه ورسله وأنبيائه واليوم الآخر إلى آخره، كما قرره وجعله قانونا للفيصل والتفرقة بين إيمان وكفر. فهذه هي التربية الخاصة. فهمنا هذا؟ فالإنسان حقيقة في ميزان من خلق الإنسان وميزه بالناطقين والإدراك والتكليف هو من تلبس وصبي حقيقة، لأن الفاعل ابتداء وانتهاء هو الله، يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء لهذا الناس أجمعين، لكنه مختلف ولذلك خلقه تبارك وتعالى. نعم، هذه السنة هي التربية الروحانية بالعلوم والمعارف العلمية والعملية وضبط الحركات والسكنات للجري على مقتضاه. واضح؟ وهذه التربية هي العزيزة الشريفة المؤصلة إلى الفوز برضا مولانا جل وعلا والتمتع بما لا يحاط بوصفه من نعيم الجنان أبد الآباد. نعم، فكأن هذه العبارات تفكيك لتعريف الدين، وضع إلهي سالف لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم، كأنها تفكيك لهذا التعريف. نعم. نتكلم عن التخاصص. والتربية هي إيصال كل حادث إلى كماله الذي أريد له. نعم. وقد جعل الله سبحانه هذه التربية الخاصة لا تحصل لأحد من أهل الأرض إلا على أيدي الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذه من قوانينه. وفي العقيدة كما مر مع المتقدمين أن بعثة الرسل جائزة على الله تبارك وتعالى، ليست واجبة، لأن الله لا يجب عليه فعل شيء، لكن الله أجرى العادة ووضع قانونا في هذه الحياة الدنيا أن هذه التربية الخاصة لا تحصل لأحد من أهل الأرض إلا على أيدي الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولذلك أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين للخلق أجمعين لتلك التربية الخاصة، فهم يرشدون الخلق للمربي الأوحد تبارك وتعالى حتى يتلبسوا ويلبسوا جلباب التربية الخاصة، وهو اختصاصهم بهذه الإمدادات الروحانية وهذه العلوم والمعارف العلمية والعملية. من يرشد إلى ذلك هم الأنبياء والمرسلون، فلا ينال أحد من خلق الله تبارك وتعالى هذه الخصوصية وهذه التربية الخاصة إلا بواسطة الأنبياء، وهذا قانون جعله الله تبارك وتعالى، وآيات الله تبارك وتعالى في كتابه ناطقة بذلك. بقي أن هذه التربية الخاصة التي جعلها الله تبارك وتعالى عنوانا للهداية، بمعنى أنه يهدي من خلقه من يشاء فيتلبس بلباس التقوى بلباس ضبط الحركات والسكنات على وفق نهج الله وهديه تبارك وتعالى. وقلنا أن هذه التربية الخاصة لا ينالها أحد من الخلق إلا بواسطة الأنبياء والمرسلين، الذين جعلهم الله تبارك وتعالى داعين إليه ومرشدين إليه، يرشدون الخلق إلى خالقهم ومكلفهم وبارئهم وممدهم بالنعم كلها، ظاهرة كانت أو باطنة، من نعمة الإيجاد إلى ما لا نهاية له من إمدادات وعطاءات. وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. لكن هذا الجنس المسمى بالتربية الخاصة التي ذكر معناها إمامنا، وهي التربية الروحانية التي تستمد روحانيتها بالعلوم والمعارف العلمية والعملية، هي جنس لكنه يفترق. فعندما قلنا وذكر إمامنا السنوسي أن هذه التربية الخاصة لا ينالها أحد من خلق الله تبارك وتعالى إلا بواسطة الأنبياء، بعد أن تلبس الأنبياء بهذه التربية الخاصة وخص بها لكن دون واسطة من الله تبارك وتعالى مباشرة، وهو الوحي، وهو الاصطفاء بالنبوة والرسالة. ولذلك كنه تربيتهم الخاصة ليست ككنه التربية الخاصة التي إذا تلبس فيها الخلق بعد إدعانهم وإيمانهم بأنبياء الله تبارك وتعالى، وهذا يعني إيمانهم بالله تبارك وتعالى بالمربي الأوحد. فقلنا أن التربية الخاصة، لأننا نحن قلنا أن التربية هناك تربية عامة وتربية خاصة، والتربية الخاصة هي أعظم وهي أزكى، لأن هذا أعظم وأزكى، بمعنى أن الله تبارك وتعالى إذا خص عبده بتلك التربية الخاصة بمعنى أنه جعله من الفريق الذين هم كما وصفهم الله تبارك وتعالى فريق بالجنة وفريق بالسعير، بمعنى أنهم من السعداء منهم سعيد ومنهم شقي. فمعنى السعادة هو الاختصاص بتلك التربية الخاصة التي قلنا أنها التربية الروحانية بالعلوم والمعارف العلمية والعملية. وقلنا أن الخلق أجمعين لا يمكن لهم أن ينالوا تلك التربية الخاصة بمعنى الدين، حتى نبيح يعني الدين هو الدين يعني الإسلام، إن الدين عند الله. هذه التربية الروحانية بالعلوم والمعارف العلمية والعملية هي الدين أي الإسلام، دين الأنبياء جميعا. واضح هذا الكلام؟ واضح إن شاء الله تعالى. لكن الأنبياء والمرسلين هم مخصوصون بهذا، هم الذين يبلغون هذا الكمال الحادث للناس، بمعنى أنهم يبلغون هذه التربية الروحانية، هذه التربية الخاصة للخلق. فمن استجاب لها ومن أذعن لها ومن جحد لم ينلها، وكله بفضل الله وخلقه وإيجاده وفاعليته تبارك وتعالى. لكن أنبياء الله تبارك وتعالى هم قوم اصطفاهم الله تبارك وتعالى واجتباهم بالرسالة والنبوة، فهم نالوا هذه التربية الخاصة دون واسطة، وإنما الله تبارك وتعالى جعل فيه هذه التربية الخاصة التي عنوانها النبوة والرسالة، وجعل فيهم كمالات هم مستغرقون في محيطاتها وبحارها، ينقلون آثار ما ركز في بواطنهم من حقائق هذه التربية الخاصة، مع أنهم يبلغون رسالات ربهم من أصول وفروع دون نقصان أو زيادة، لكن أنوارها وبركاتها التي استغرقت بواطنهم لا يمكن أن يتحصل عليها أحد من الخلق، لأنهم موصوفون بالعصمة التي هي العنوان الأكبر والخصيصة الأعظم لمعنى النبوة والرسالة. ولذلك التربية الخاصة التي يتلبس بها الأنبياء والمرسلون هي تربية لا يمكن أن تتعدى لأحد من خلق الله تبارك وتعالى المجرد عن وصف النبوة والرسالة، لأنها ليست مكتسبة. نفس القول في كل شيء. بهذا يصح الإدراك والفهم الأولي الذي إذا عمل الإنسان وسار على نهج أهل الله والراسخين والربانيين إلى الحضرة المحمدية بإذن الله يسعد بلذة هذا الدين وبركاته في الدنيا قبل الآخر. لكن هذا هو المنطلق الذي فيه النظرة الصحيحة لكل ذرة من هذا الدين، وهكذا نتعامل. وبهذا لا يحصل لنا خلط ولا اشتباه، ولا يمكن أن يغرر فينا أحد ويلبس علينا ديننا أو يوهمك بأنك أطمت أو أشركت أو بالغت أو قدست أو جعلت مقام حادث كمقام قديم، لأنه في حقيقة الأمر لن يميز بينه بالمرة. لذلك هذا الكمال الذي هي التربية الخاصة بالنسبة للأنبياء ليست كغيره من الخلق. ومن هنا نعلم أن خواص خلق الله من غير الأنبياء وهم الأولياء ما نالوه من التربية الخاصة تتميز عن غير خلق الله تبارك وتعالى، وما ناله الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم من أنواع التربية الخاصة التي تلقوها مباشرة من ذلك الفم الطاهر والصدر الشريف تتميز عن غيرهم من خلق الله تبارك وتعالى. وأكابر الصحابة يتميزون عن أصاغر الصحابة، والمبشرون بالجنة يتميزون عن غيرهم، والخلفاء الأربعة يتميزون عن غيرهم، والشيخان يتميزون عن غيرهم، والصديق يتميز عن غيرهم. مراحل في التحقق بهذا الكمال وهي تربية الخطوة وإمداد من الله. يعني خصوصية سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه وتحققه بالصديقية بخلق الله وإيجاده، لأن هذا وتجليات المصطفى صلى الله عليه وسلم على الذات الصديقية وإمدادها بإمدادات خاصة وعنايات مباشرة لم يلحظها أحد من الصحابة بفضل الله تبارك وتعالى، جعل نبيه كذلك، لأن المتصرف هو الله وحده. لأن هذا مع ذكر وإعلان شرفه وبركته وعظمته وقدسيته أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه نافع وبركة وخير لأن الله جعله كذلك، ليس ذاتيا وإنما بإمداد وعطاء من الله وحده. هذا الميزان الذي يوصلك إلى الله إذا عملت صالحا وسرت على نمط تطهير قلبك وتفريغ فؤادك من الهوى. لكن هذا هو الأساس الذي والمنطلق الذي تسير على وفقه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يغرنا وأن لا يستبرجنا بهذا الكلام، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يحققنا به، وأن لا يكون استدراجا، وأن يوافق هذا الكلام ما في الباطن والقلب فيختلطان وينتجان عسلا في شاهده ونورا مجلا. نسأل الله تبارك وتعالى ذلك، وإن لم يكن ذلك مصيرنا نسأل الله تبارك وتعالى أن يبعدنا عن هذا المكان وأن يتوب عليه، إنه كريم واحد. نعم. وجعل الحاصل منها على يد نبينا ومولانا محمد. رأيتم حتى هذا الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم مقامه محمود وهو مميز عند ربه تبارك وتعالى، هو الذي خلقه وهو الذي ميزه، لا يمكن لأحد أن يتدخل في التصرف الإلهي وسر قضائه وتدبيره جل وعلا، لا أحد. وهذا فيه نقض لمعاني التوحيد والتسليم لله وتصديقا بربوبيته وألوهيته التي لا يشاركها فيها أحد. حتى هذه الواقعية التي جعلها الله تبارك وتعالى بينه وبين خلقه من حيث استحقاقهم لهذه التربية الخاصة وهذه الإمدادات الروحانية، هي جنس مشترك بين أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله جميعا، لكن الحظوة والشرف والعظمة المحمدية اقتضت من عند المنان وحده تبارك وتعالى أن جعل واقفة الرسول الأجل الأعظم، هذه الواقفة المحمدية الكامنة في حقيقة نبوته ورسالته، مكنونة ومختزلة في معنى الاختصاص بكونه صلى الله عليه وسلم من حيث تبليغه وإمداده للخلق بأنوار وبركات ربانية رحمانية من عند ربه تبارك وتعالى، فيما جعله في فؤاده المشرف الطاهر الواحد الذي لا يمكن أن يكون لأحد من الخلق أجمعين من لدن سيدنا آدم عليه السلام إلى قيام الساعة قلب كقلب سيدنا محمد وفؤاد كفؤاد المصطفى. ولذلك قال بعض العارفين بقوله صلى الله عليه وسلم: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد، فقال: هو قلب محمد صلى الله عليه وسلم، هو أتقى قلب وأطهر قلب، وعلاقته بربه وخالقه وبارئه ليست كغيره من إخوانه من الأنبياء والمرسلين، مع كونهم كلهم موصوفون بذلك الكمال، لكن الحاصل على يد النبي صلى الله عليه وسلم هو الحظ الأوفر والنصيب الأكبر كما ذكر إمامنا السنوسي. ولذلك جعل النداء المحمدي للعالمين إنسا وجنا إلى قيام الساعة. النداء المحمدي لم يختص بقوم دون قوم أو بزمان دون زمان، وإنما هو مستمر إلى قيام الساعة وانتهاء هذا الزمان. وهذا اختصاص لم يختص به أحد من الأنبياء قبله، ولذلك جعل في باطنه صلى الله عليه وسلم وأهله تأهيلا لم يؤهل له أحد من الأنبياء قط، لأن الأمانة التي سلطت على الذات الشريفة من حيث كونها ممدة للعالم كله إنسا وجنا، حتى الملائكة تشريفا، حتى غير ذلك، حتى الملائكة تشريفا تستمد من ذاته الشريف، فهو أكملهم وأطهرهم وأشرفهم وأقربهم إلى الرب تبارك وتعالى. ولذلك ما جعل في الجسد المحمدي الطاهر من معارف وعلوم لم تجعل في جسد ولا لأحد من الخلق أجمعين، وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلون، لأن الإمدادات التي أنيطت بالعهدة المحمدية تستغرق العالم كله والبشرية جمعاء والجن كلهم، وإلى يوم القيامة يستتبع الأمر بالشفاعة العظمى، فترى الناس يشأرون إليه صلى الله عليه وسلم شفيعا ووسيلة إلى الله تبارك وتعالى في اليوم الأكبر يوم تسقط التكاليف كلها. لكن ما استودعه ذلك الشر ذلك الجسد الشريف وذلك القلب الطاهر من معارف وعلوم وإمدادات وخواص أمدها الله تبارك وتعالى لنبيه بهذه التربية الخاصة الخاصة التي لم تجعل لأحد من الخلق قاطبة، هذه التربية الخاصة وهذا الكمال الأوحد الحادث الذي هو أكمل كمال في الوجود كله وأكمل كمال يقبل كمالا إلى ما لا نهاية له، جعله الله تبارك وتعالى يستحق ويستوجب أن يكون فاعلا يوم القيامة بفاعلية الله تبارك وتعالى بشفاعته صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء أجمعون ينبئون ويظهرون أن مقامهم الكريم الشريف العظيم الطاهر المعصوم لا يمكن أن يتعدى في ذلك اليوم، وإنما التعدي للمصطفى صلى الله عليه وسلم للخلق كلهم حتى لأقوام لم تكن من أمته بل كانت تحت دعوات أنبياء ورسل آخرين، ولذلك جعل الحاصل منها وجعل الحاصل منها على ديد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الحظ الأوفر والنصيب الأكثر مع سهولة فيها وقلة معاناة، كما قال تعالى بحيث التشريع كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر سورة البقرة. وقال في وصف أمة نبينا صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم سورة الأعراف. وقد عرفت كثرة من تربى على يده هذه التربية الخاصة وأنهم ثلث أهل الجنة، فأشرنا إلى تربية مولانا لخلق التربية العامة بقولنا رب العالمين، وأشرنا إلى التربية الخاصة بذكر أفضل من أجزل بذكر أفضل من أجزل الحظ منها بذكر أفضل من أجزل الحظ منها على يده مقرونا ذلك بتعظيمه والصلاة والسلام عليه. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.